الأخلاقيات. الوصايا التي جاءت العشرة في سورة الإسراء كلها مكية. سورة الإسراء من أول نزل الفكر. يقول ابن سعود إن من كلاد الأول، يعني من أوائل ما حفظت في القرآن في مكة، إن من كلاد الأول الإسراء، الكهف، مريم، طه، كل سورة مكية من كلاد الأول، فيها الوصايا العشرة لها سلوك مع كله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخره، في ذكر برد إلى آخره، وآتى كل تفصيلات أخلاق، كل تفصيلات أخلاق جاءت عشر وصايا كلها سلوك اجتماعي جاءت في مكة. سورة الأنعام مكية فيها الوصايا العشر الأخرى، ها ليس يعني قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الايات. كل الوصايا المتعلقه بالسلوك الاجتماعي نزلت في مكه. فدلت هذه الايات وهذا الحديث على ان الفتره المكيه تشبع فيها الصحابه بقمه الايمان، وصلوا اليقين، وبقمه الاخلاق، وصلوا غايه البر وحسن الخلق. طلع مكة المدينة في هذه الصورة. الرسول عمل ايه؟ بنى على الاخلاق دولته. طب دول لا مكان لهم، لا وظيفة لهم، لا عمل لهم، لا تجارة عندهم، هاجروا وتركوا كل اموالهم، حتى الغني ترك ماله وهاجروا بغيره. يعني كم من اغنياء الصحابة في مكة؟ ها؟ صهيب الروم لما فكر هاجر استمع في علي قريش، قال له جئت مسعولوك من بلدك من الروم فاغنيناك، هم اللي اغنوه مش ربنا اغناه. وبعد تهاجر وتاخذ مالك معك. فقال صهيب ان تركت لكم مالي تتركوني وشأني؟ انا اتركك، ادينا بس الفلوس وامشي. فدلهم على جميع مالي، خذ المال كله وسبه هاجر. لما وصل المدينة استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة واحدة، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. انت تجارت مع ربك، ربح بماله لينجو بدينه، كل ماله، اي كل ماله. سيدنا محمد عوف ضحى بكل ماله وهاجر وكان اغنياء قريش. فلما وصل المدينة طب ازاي تحل الازمة دي ومع ملحوظة، الانصار بسطاء فقراء مش اغنياء، ده اخرهم حبة نخل وحبة زرع جرجير وخضار، ده كل زراعة المدينة، ولا عندهم بساتين وحدائق غناء. مثلت المدينة على حالها القديم. الشاهد يا اخواني كيف يبني بهؤلاء دولة، اين يذهب المهاجرين وكل احتياجاتهم غير متوفرة. بنى الكلام ده على الاخلاق والعقيدة. عمل ايه؟ جاء بتسعين صحابي، تسعين فقط، منهم مهاجرين من الانصار، واسس لهم خلق جديد سماه التآخي. انت اخي، قال لهم كل اخ يؤاخي اخ معه، واللي حدد من يؤاخي من رسول الله، فخلى 45 يؤاخوا 45. ده كل اللي حصل بهم اخا، مش كل الصحابة. الرسول فعل هذا مع التسعين المختارين من مهاجر مصر. فانتقى فلان ده يناسب مين؟ فلان مع ملحوظة. التاخي ما كان طبعا الناس بتظن ان اخا بالمهاجر انصار، لا مش كل التاخي كان بالمهاجر انصار، اخا بين مهاجر انصار ده الغالب، لكن اخا بين مهاجر مهاجر، واخا بين انصاري وانصاري، عشان بس نفهم القصه ليه، لماذا؟ ليعلم الجميع ان هذه الاخوه دين يرضاه رب العالمين. ايه ثمرة التآخي؟ ان كل واحد عنده مال يقتسم ماله مع اخيه، يشتغل هما الاثنين، اللي يكسب كل كسبه بينه وبين اخي مواصف، اللي يموت منهم في هذا التوقيت يرثوه اخوه مش اولاده. فاعطي هذا الحق لكل اخوين. وكان من اخ بينهم عبد الرحمن بن عوف، كان من اثرياء مكه، هاجر ولا مال له، اخ بينه وبين رجل من اثرياء الانصار. قال له يعني خلاص انتوا اثنين اخوه، سعد بن ربيع. سعد بن ربيع علم ان ده حق وقبله، فاخذ عبد الرحمن بن عوف لبيت. انت اخويا مالكش بيت، تعال عندي في بيتي نقتسم كل شيء. ففهم ان الاخوه تعني ان كل ما يملكه سعد يجعل شطره لعبد الرحمن بن عوف. فأجلسه في بيته ثم جمع كل ثروته ماله وضعه بين يديه وقال عبد الرحمن: هذا كل مالي، اشتره اقسمه انت واختر احسن شطريه لك واشتغل به. وساب المال وترك له الخيار اللي عايزه المال، وانطلق هو الى البيت. عمل ايه؟ عنده زوجتين، سيدنا عبد الرحمن هاجر ومراته في مكه، خلاص حجزوه عنه ما عادش له زوجه. فامر زوجتيه بالتزين، تزينتا وادخلهم عبد الرحمن. قال عبد الرحمن: هاتان زوجتاي، زوجتاي، هيعرفوا بهم؟ ابدا. قال له: انظر اليهما، ايهما قرت في عينك اشر اليها حتى اطلقها لك، فان انقضت عدتها انكحتك اياها. الكلام ده يا اخوان يتخيل عقل بشري؟ ده لا الاولى ولا الثاني. تعالى الان الراجل جاب اخ لي وقال له: هديك نص مالي، امراته مش هتطلقه، ده تعمل على حاجة وتوديه مستشفى مجانين وتطلع مجنون. ها ايه رأيكم؟ حد يعرف يعملها؟ يا اخوانا القضية صعبة جدا تنفيذها، لكن الصحابة نفذوها بإتقان يفوق الخيال. طب عبد الرحمن عوف يقول لك: طب يعني باش زوجاته، طب ماله؟ اخد نص ماله اتاجر فيه ويوديه له. ولو فعل هذا لكان عين الأخوة. لكن عبد الرحمن ربي في مكة على إيه؟ على مكارم الأخلاق. ربي على أن اليد العليا خير من يد السفلى، العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ. يقبل عبد الرحمن بعد هذه التربية يجعل يده سفلى؟ أبدا. ربي على ألا ينظر لنعم الله على العباد في مكة في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ربي على غض بصره عن أي امرأة ليست زوجته، كل من غض بصره. وده اللي فعل عبد الرحمن، لم يسمح لعينه أن تنظر لمال سعد. النظر مش يمد إيده ويقسم المال، ما نظر، عشان نعرف قمة الأدب التي ربى على الصحابة خرج عن مكة المدينة، ما نظر لمال أخيه. ولما جاء بزوجاته ما نظر المرأة منهن يمكن تقع في قلبه، أبدا ما نظر، لا نظر لماله ولا زوجته. ودعا له: أنت أخوي وحبيبي، أسأل الله أن يباركك في زوجاتك وفي أموالك وفي جمع مالك، أنا لست أكتع، أنا مش عاجز عشان مد إيده ولا أقبل أجعل يدي سفلى أبدا، دلني على السوق، أنا راجل تاجر وأعرف تاجر وعندي خبرة. دله على السوق، دخل السوق ولا درهم معه لدينار، عرض نفسه على التجار: من يبيعني بالأجل؟ خبير تجاري، عبد الرحمن كان من أسرع قريش. ها من يبيعني؟ منهم اللي قبلهم رفض، اللي قبل اشترى منه وباع واشترى وباع واخذ نار سد الدين عليه ورجع بمبلغ محترم، تزوج شاف له عروسه اتجوزها. ودخل النبي معصفرا ثوبه. كان بيتجوز بيحط مادة عصفر اللي تدي اللون البرتقالي في الثياب. بديها دلوقتي الحنة، عارف الحنة؟ لك متحني حنة الفرح وليلة الحنة وصل طيبين ها؟ فدخل معصفر ثوبه فالنبي رآه قال له ما هي من عوف؟ ايه الحكاية؟ قال له صلى تزوجت. فالنبي رد يعلم الصحابة قال كم صدقتها؟ قال مثقال من الذهب. المثقال كم جرام؟ 4 جرام وربع ذهب. ايوه ده ربحيت يوم. ايوه ربحيت يوم ودخل السوق من غير دينار درهم. فالنبي راى ان عنده لسه مال، يعني مش الدرهم ده بس اللي دفعه، لا لا لا المثقال ذهب، لا لا عنده اكتر. قال عبد الرحمن قال نعم رسول الله. قال اولم اعمل وليمة ولو بشاه، ولو بشاه. ومن هنا شرعت الوليمة في العرس، اول مرة تشرع على درهم عوف. تزوج وعمل وليمة واشتغل، باع واشترى باع واشترى باع واشترى حتى صار اسرى اثرياء المدينة بلا منازع. بدأ من فين؟ من الصفر. توكل على الله واستعن بالله. فبدل ما سعد اللي هيديله هو اصبح اغنى من سعد، وعرض سعد يديله يعطيله. هذه التربيه الايمانيه الاخلاقيه اللي وصلت بالصحابه لهذه المرحله. لما تم التاخي اكتمل بهذه الصوره الاشد. من لم يؤاخي النبي بينهم علموا ان التاخي دين، فتحول الأنصار جميعا، التأخي من 90 فقط 75 علم أنه دين، لأن فيه تأخي بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري. قال لا ده دين وشرع. طب لماذا نحرم نحن؟ لماذا يخص هؤلاء 90 فقط؟ طب إحنا تأخي. فبدأ الأنصار يدور على أنصار فقير أخيه، يدور على مهاجر جاي ينتظره، تعال حبيبي انت اخوي نقتسم ثروتنا ونعيش مع بعض. فحلت مشاكل جميع المهاجرين، ما في مهاجر يصل المدينة الا وجد عشرات ينتظرونه لأخونه. تربية نبوية عجيبة عجيبة ليس لها مثيل في التاريخ. فحلت كل مشاكل المهاجرين مش عند وصولهم، قبل وصولهم. تهيأ الأنصار لاستقبالهم، فكان التنافس بينهم من يؤاخي أكبر عدد من المهاجرين يقتسم ثروته معهم. ثروته أيوة ثروة عمره ويقبل أن يرث بدل أولاده. أيوة لأنهم علموا أن هذا خلق محمود يحبه الله ورسوله. كيف لا يفعلونه؟ ازاي 90 فقط يخصوا يدخلوا واحنا نحرم منه؟ فحلت جميع مشاكل الدولة في بدايتها حتى قامت الدولة. عندها نزلت الآيات. امتى نزلت؟ ده عام 5 للهجرة اخوانا، يعني استمر التآخي ده لغاية غزوة الأحزاب. ألغي التآخي في غزوة الأحزاب عندما نزل قوله تعالى النبي أولى من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين إلا أن تفعل أولئك معروف. يبقى تعمل مع أخوك الجاي مهاجر معروف بس، لكن لا يرثك، يرثك أولادك ومراتك. فنزل هذا التشريع عام 5 الهجر غزوة الأحزاب. واضح المعنى ده؟ ندرك إذا التربية الأخلاقية دي أخطر تربية رب عليها أصحاب في مكة. وآت المال على حب المال، أيوة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ترك فريق من محاولين ممن لهم عوز أو حاجة، كلهم حوتهم الأمة بهذا السلوك بهذا التشريع الأخلاقي. فصارت الأمة أمة يتحرك أقصاها بسير أقصاها، يتحرك أقواها بسير أضعفها، فيصير الركب بسير أضعف الركب، الكل يرعاه، الكل يتنافس عليه. أصبح الصحابة يتنافسوا على خدمة الفقير ورعايته والمسكين والمصاب واللي في الرقاب، من اللي بيعتق العبد، نجعل له حصة من أموالنا، أي حصة من أموالنا ونعتقه ونجعله حر. إلى هذا القدر وعلى هذا الحق رب الصحابة. ده العنصر الثاني اللي بنيت عليه دولة الإسلام. يبقى الإيمانيات اللي سمت بهم سموه أننا نعبد ربنا ونمل ماله ونتحرك في حياتي كلها وفق أمره ولرضاه، ده الأصل اللي بنوا عليه كل الأخلاق، والأخلاق اللي سمت سموه لا مثيل له في الوجود لا قبلهم ولا بعدهم. يقول الإمام الخرطبي رحمه الله تعالى أمر عجيبة، يقول لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثالثة حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عبارة عجيبة، يقول فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ، سموه عجب جدا، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. غبار سيدهم ما أدركناه، احنا فين؟ ها؟ احنا في البطاطا. هي التربية الربانية التي تربى عليها الصحابة، جمعتها آية واحدة، كل سورة البقرة مدورة حول هذه التشريعات، إيمانيات أخلاقيات ثم نزلت العبادات. فخرج مكة في قمة الإيمان والأخلاق، لم يعبدوا الله بشيء إلا بالصلاة، والصلاة كانت في البداية الفرض قيام الليل ثم صار تطوع. فرضت الصلاة قبل ذلك بثلاث سنوات فقط، يعني بعد 10 سنين لم يكن هناك فريضة اسمها الصلاة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج متأخرة، ولم يفرض من شرع الإسلام في مكة إلا الصلاة. هذا الصحابة المدينة لا صيام ولا زكاة ولا حج، ما كان شرع، كل هذا شرع في المدينة، كل صور المعاملات شرعت في المدينة، المعاملات كلها أسست على الإيمان والأخلاق. عشان نفهم هذه القصة حتى نربي أبناءنا هذه التربية، تأصيل الإيمان وتأصيل الأخلاق يجب أن تشربها الطفل في حياته، يتشربها تشرب، إن جمعها وأحسنها تستطيع أن تعلم العبادات لا تردد، تعلم المعاملات لا تردد. السيدة عائشة تقول عجيبة في صحيح البخاري، بتاع ده هيفصل شكله، تقول لو أن أول الأمر نزل لا تشرب الخمر لكفر الناس وما أمن أحد ولا تزنوا، لكن لما ربوا على الإيمان والأخلاقيات جاءت أوامر لا في المعاملات ما تخلف منهم واحد. هذه التربية الربانية، هذا هو التشرب الربانية. لذلك بدأ هنا بالإيمانيات ثم الأخلاقيات ثم العبادات وآخرها المعاملات، بل جعل المعاملات تبنى على الأصول الثلاثة الأولى، إيمانيات أخلاقيات حتى العبادات. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ولم يكن خمس، وذكر في العبادات، فجعلها قواعد كل المعاملات تبنى عليه. وصل المعنى؟ إذن هذا الترتيب مقصود، إيمانيات أخلاقيات عبادات معاملات، لكلها أصول في التربية لا مثيل لها على وجه الأرض، جمعتها آية واحدة. أي إعجاز هذا؟ وأنا اختصرت اختصار شديد، خلي بالكم، وإلا أنا نشرح الآية ممكن نشرح من خلال سورة النخل كلها في آية واحدة. وصلت؟ الوقت خلص، ها؟ دخلنا في شروق؟ دخلنا في شروق، دخلنا في شروق. طيب، فإذا ندرك هذا المعنى الخطير، هذه ثمرة هذا التشريع الرباني العجيب الذي نقل الصحابة هذه النقلة العجيبة من أناس في قمة الانسفال الأخلاقي ليجعل منهم قمة العطاء الرباني. مش أي عطاء، عطاء رباني في إيمانهم في أخلاقهم في عباداتهم في معاملتهم. كيف نقل هذه النقلة؟ آية واحدة جمعت كل هذا المنهج تفصيلا تفصيلا. وأقاموا الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، كلهم عملات. إمتى؟ في البأساء والضراء. أيوه في كل ظروفهم. أيوه وحين البأس القتال. فأعدوا هذا الإعداد الرباني لأنها يوجه الدنيا كلها ويبلغ الحق للدنيا كلها وهيسمع على الدنيا بأكملها ويصبح قدوة لكل العالمين للإنس والجن حتى الملائكة. إزاي يصبح المسلم قدوة للملائكة ولم يسمع هذا السمو؟ هتبقى قدوة في إيه؟ فيما تكون قدوة. هذا الموضع الخطير جدا اللي جعل الصحابة جيل فريد حتى يجعل له منه قدوة لكل العالمين، إنس جن ملائكة حيوانات حشرات. الحيوانات عندها أخلاق، حتى الحيوانات المفترسة عندها أخلاق. يعني مشهور الذئب عندنا إنه معتدي، معتدي على الفرائس اللي عايزة كلها. لكن عجيب الجعان ما يكونش فرس واحد يقتل الكل ياخد أحد. لكن تعال شوف أخلاقه، بر جدا جدا بأمه وأبيه. الذئب من أبر الحيوانات بأمه وأبيه، ومن أبر الناس بزوجته. لو ماتت زوجته لا تزوج بعدها حزنا عليه. ها كم رجل عنده خلق الذئب في بر أبوي؟ لو أبوه مريض يبقى معه شهور يعالجه وبالجوع، ولو طلع يشوف أقرب فريسة يبعدش عشان يرجع يرعى أبوه وأمه. حتى حب في أخلاق. كيف جاءنا الإسلام بأعلى الأخلاق التي نصبح بها قدوة لكل العالمين، إنس جن حيوان؟ عندنا ما أخلاق ما فوق ما عندهم. واضح المعنى ده يا أخواني؟ إذا ندرك نحن أمام تشريع فريد وحيد لا مثيل له في الوجود، شرع رب العالمين. وصل المعنى؟ لعل أكون وفيت الآية بس حقها، آية واحدة عايزة سلسلة محاضرات لوحدها، لكن استطعت أن أجملها إجمال شديد حتى نعي أمام كلام من نقف، كلام العليم الحكيم. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير استماعكم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما نتنا وزدنا علما، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين والمسلمات الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط في أرض فلسطين رب العالمين وسائر أرض المسلمين، كرم برمي رمينا منهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل سكنتك عليهم، اللهم ثبت أقدامهم عند اللقاء، اللهم قوى عدتهم وزخيرتهم، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم ارحم أهلهم، اللهم نج أهلهم، اللهم احق دماءهم يا رب العالمين دماء سائر المسلمين، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهدائهم وفك أسوأ المسؤولين منا ومنهم يا رب العالمين. اللهم آوي عبادك المشردين منهم مهجرين وسائر المسلم مهجر المسلم المسلمات، اللهم آوناهم إليك إيواء الكرام عليك عبادك إلى الحق جوعا فأطعمهم ظمأ فأرويهم خائفين فأمنهم، اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطان أديهم، اللهم ردهم أهم لديارنا سالمين غانمين آمنين مكنين منتصرين، اللهم عليك بأعداء دينك عليك أولئك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. إله الحق أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. إله الحق أنزل بهؤلاء المجرمين بأسك الذي لا يبدأ القوم الجميل. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم شاهدهم وشاهد بهم وخلفهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم لا ترفع لهم راية لحقهم غاية، اطمس على أموالهم واشرد وطك عليهم، اللهم أرن فيهم آيات من آيات انتقامك وعذابك، اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد بحولك وقوتك يا رب الأرباب. رب اجعل جمعنا هذا مرحوم وتفرخ بعده معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كربا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والأخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم أنا يعني درس المغرب مش هكون معكم هنا، لكن غدا إن شاء الله الفجر معكم، وفجر غدا اليوم الخميس، غدا معكم الفجر ومعكم في خطبة الجمعة ومعكم درس المغرب، واخدكم الجمعة مقابلة باول النهار الاخر ماشي. درس الفجر وخطبة الجمعة ودرس المغرب عشاء. السبت معكم الفجر، لكن هيكون عندي محاضرة المغرب عشاء في مسجد ابو هريرة في تورنتو. الاحد معكم الفجر ومعكم المغرب العشاء، والاثنين معكم الدرس الفجر والسفر بعد الدرس الاثنين ان شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. Life, correct? I found a life. بلال ما سافرش على ما اعتقد يعني لغا السفر معاول؟ انا حسب معاول ليش لي؟ والله ما انا عارف بقى لك هو عنده شوية ظروف يعني في البيت ولكن على ما اعتقد ما سافرش يعني كان مفروض يطلع تركيا ان شاء الله اليوم تبقى مش مايب بقى حيلا مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي وحكم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعمل الأول والرئيس والمؤسسة والإدارة، فأنا لا أعرف شيء.